يا أيها الأمين راجعلك راجعلك بعد غربة سنين لنسى روحي وعيني لا لنسك يا ضعف يا عدوان الرجول نار المراجل يا يحيى عبد الله يا يحيى جند الله يا يحيى عبد الله يا يحيى جند الله. يمه يما عشقنا الموت وآلام الموجعة مهما تزيد مهما تزيد كرمال الله مقنعة ولأنه أرض الوطن يوم من الأيام راجعة مثل ما الطفل بيحن لأم المرضعة أنا بحنين الوطن دمي مجرعة ولما تخطط رجل ابني مسرعة بخاطب مشاعره شو رح تكوني صانعة قالت الوطن جريح يا أمه وبيلزمه دم وأنا بالروح والدم لعيونه متبرعة. فرقة أنصار تقدم المارد المارد نادت القدس على أهل الفداء وعلى حين الفور بلبوا النداء الله أكبر يا نشامة توحدوا حتى العدو نسقي من كاس الردى حتى العدو نسقي من كاس الردى حتى العدو نسقي من كاس الردى قال الظالم بالعداوة من بدا سنفطر به قبل ما يجي الغدا أنا الفارس بالهيجة تعرفوني يا بن صهيوني لخلي موتك على المدى يا بن صهيوني لخلي موتك على المدى يا بن صهيوني لخلي موتك على المدى أوه أوه هاي الكلمة كلمتنا كلمة عز وحرية هاي الكلمة كلمتنا كلمة عز وحرية هاي الأرض أرض ما ما هي يا ودي هاي الأرض أرض ما ما هي يا ودي هاي الأرض أرض ما ما هي يا ودي اسمعني يا حبيبي حكيك هذا غريبي هل أرض من نصيبي مالك فيها تترك مية هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين أرض ما بشرع المولى والمسلم فيها أولى أرض ما بشرع المولى والمسلم فيها أولى فينا قبلتنا الأولى وإلها مسرانا بي هاي الأرض أرض ما ما هي يا مدين هاي الأرض أرض ما ما هي يا مدين بالتاريخ اليهودي عندي دليل وجودي بالتاريخ اليهودي عندي دليل وجودي هاي الأرض لجدودي بسواعدهم مبنية هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين الكنعانيين قبل آلاف السنين بلوغ الكنعانيين قبل آلاف السنين تنكر يا ملاعين جيتو كانت مبنية هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين القدس وخرم الخليل نطلع من خيم مستخيل القدس وخرم الخليل نطلع من خيم مستخيل وخلي من زمن طويل بيقولوا يا مدين هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين اسمع مني يا غاشيم جاهل وبدك تعليم اسمع مني يا غشيم جاهل وبدك تعليم احنا اولاد ابراهيم مسلم على الحانيتي هاي الارض ارض ما مالي يا مدين هاي الارض ارض ما مالي يا مدين اخنا الشعيب المختار بالتلمود وبالاسفار إحنا الشعيب المختار بالتلمود وبالأسفار خلانا رب من الأخيار إلما شان وعلي هاي الأرض أرض ضامري يا مدين هاي الأرض أرض ضامري يا مدين ناديت بالكفر كثير قلت عن الله فقير ناديت بالكفر كثير سخطت قردة وخنازير عذرا للبشرية هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين يعني هيكل سليمان ما بكفي بك برهان يعني هيكل سليمان ما بكفي بك برهان مع انه رمز السلطان للدولة اليهودية هاي الارض ارض ما مالي يا مدين هاي الارض ارض ما مالي يا مدين ما لقينا ولا اثبات عصيدك هالروايات ما لقينا ولا إثبات عصدق هالروايات ما اشترطوا بفعل الكذبات والخراريق الوهمية هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين بخروب القرن العشرين خليناكم شتاتين بخروب القرن العشرين خليناكم شتاتين كنا احنا المنتصرين صارت الا الملكية هاي الارض ارض ما مالي يا مدين هاي الارض ارض ما مالي يا مدين بكفينا حاكي وتمثيل ما بدنا منكم تحليل بكفينا حكي وتمثيل ما بدنا منكم تحليل بإذن المولى الجليل بتنتهي التمثيلية هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين انسى لي كل الخروج من الغالب والمجلوب انسى لي كل الخروب من القالب والمجلوب مالتنا كل الدروب والهيئات الدولية. هاي الأرض أرض ما مالي يهودية، هاي الأرض أرض ما مالي يهودية. وانفوا جابوكم معاها البلاد، قتلتوا فيها العباد، جابوكم معاها البلاد، قتلتوا فيها العباد، انتو يا نبع الفساد، وهذه هي القضية. هاي الأرض أرض ما مالي يا مولي، هاي الأرض أرض ما مالي يا مولي. يا لامك كل صخيخ، قالوا موسى والمسيح، كلامك كل صخيخ، قالوا موسى والمسيح، مهما بتضل تصيخ إلنا إلى الملكية. هاي الأرض أرض ما بني يا مولي، هاي الأرض أرض ما بني يا مولي. فو فو فو فو فو فو فو يا تجمعكم نستفيد، نحرز النصر الأكيد، تجمعكم نستفيد، نحرز النصر الأكيد، وعد الرحمن المجيد زوال اليهودية. هاي الأرض أرض ما مالي يهودية، هاي الأرض أرض ما مالي يهودية. لا التقوى والإيمان باقي عمر الأزمان، سلاح التقوى والإيمان باقي عمر الأزمان، حنين وخيبر البرهان قل مش أكثرية. هاي الأرض أرض ما مالي يا مولي، هاي الأرض أرض ما مالي يا مولي. لما قصرنا بالدين فورا صرنا مهزومين، لما قصرنا بالدين فورا صرنا مهزومين، والقل من المؤمنين بتغلي بالأكثرية. هاي الأرض أرض ما مالي يا مولي، هاي الأرض أرض ما مالي يا مولي. الناصر والاستشهاد بدو عد واستعداد، اوف اوف النطر والاستشهاد، بدو عد واستعداد، ما في حل الا الجهاد والراي الاسلامي، ما في حل الا الجهاد والراي الاسلامي، ما في حل الا الجهاد والراي الاسلامي، ما في حل الا الجهاد والراي الاسلامي. مرضى بندالا لو طوابوا للدين، أرض بلادي برجال مزين، مرضى بندالا لو طوابوا للدين. قالوا رح ترجع بالحلول السنين، مرت سني وعدوا بعد تنسان، أوعدوا لو كانوا بليل بيتسن، وهل الوفا بها المواقف بيتن، أوعدوا لو كانوا بليل بيتسن، وهل الوفا اكذبوا علينا تكونوا معاكوا، لكن دي وقت الشد عنا بيتخلوا، لكن دي وقت الشد عنا بيتخلوا، لكن دي وقت الشد عنا بيتخلوا. لا تنسوا الأقصى وطبتي لكن شو الأقصى وكبتي صخرة مام انتو الثريات السماوي بتلمام مهما بيزيدوا بالمطير والخديعة قرب اليوم وبكثروا بتجمعوا قرب اليوم وبكثروا بتجمعوا قرب اليوم وبكثروا يا بلادنا يا بلاد العز والوفد يا شمع ونورك بالعتيم ما ينطق يا بلادنا يا بلاد العز والوفد يا شمع ونورك بالعتيم ما ينطق صرنا فرجي يا عيوني عيوني عيوني تبقى يا وطني مدروح كل شخصية يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. نمشي على ما يقدر الله بالكاتب وربك يصير على ما يقدر الله بالكاتب وربك يصير نمشي على ما يقدر الله بالكاتب وربك يصير نمشي على ما يقدر الله بالكاتب وربك يصير. يا الوطن عنك ما نتخلى لو كسر عظامي تكسير يا الوطن عنك ما نتخلى لو كسر عظامي تكسير يا بحري لما موجك علّى فينا المركب وين الضمير يا بحري لما موجك علّى فينا المركب وين ولا والأم صار بدها تغيير يما زمان الحكي ولا والأم صار بدها تغيير عنا الدنيا يما بتتخلى قلنا من الله نصير عنا الدنيا يما بتتخلى